سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وبارك لي ولكم بلوغ هذه العشر المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها القيام والدعاء والصيام على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يتقبلها منا، كما نسأل تعالى أن يرزقنا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. عادتنا بإذن الله تعالى كما هي في كل عام، سنصلي بعد قليل بإذن الله تعالى تسليمتين، ثم نستأنف في الثلث الأخير تقريبا في الساعة الواحدة إلا ربع، نستأنف ونصلي تسليمتين مثل التسليمتين اللتين سنصليها بعد قليل، ثم الشفع والوتر، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول.